حصريا على موقع djkimo.com. بشكلك يوم ما جيت وانت الهم موتك وكاره دنيتك اصل انت خلاص نسيت. يا ريتك كمان عدل ولا عمرك هتتعدل معه كمان على ايه. صورة قبل ما اعملك بشكلك يوم ما جيت بشكلك يوم ما بصدق شفايفك مع ان الكل شايفك وقصاد الدنيا باين الناس يا ما حذروني واقول ده نور عيوني اتاري كذاب وخاين. كنت بصدق شفايفك مع ان الكل شايف وقصاد الدنيا باين بشكلك يوم ما جيت بشكلك يوم ما جيت حصرياً على موقع djkimo.com.